أنا قلت له بس لا يزال هو شافعي المذهب، فلماذا لا يجتهد؟ فأنا البوطي هلا بنزله في منزلة رجل من عامة المسلمين؟ فأنت بقى هالتعميم هذا منين أخذته؟ إنه أنا ولا غيري من طلاب العلم إنه بيفرض على عامة المسلمين إنه يجتهدوا؟ لا يا أخي، هذه البضاعة ما هي صادرة من عنا، أنت سامع من أعدائنا أعداء الدعوة. شايف شلون؟ ما سمعت شيء. الله يسامحك. طيب ما سمعت شيء. طيب منين البضاعة طلعت منك إلين؟ أنا هذا تفكير بقول لك على حد مقدرتي من الشيء اللي فهمته منك. منين فهمته؟ الله أكبر. شلون فهمته؟ والله غريب يعني. خذوا من حيث أخذت. ها؟ خذوا من حيث أخذت. بس يعني. غريب يا دكتور انك ما تكون البضاعة جاية من برا، وهلا نحن البضاعة ما طلعت منا، نحن عم نقول. رح اضرب مثال يتعلق في مهنتك. اذا كان طبيب طالب في الطب، هل يصلح ان يجري عمليات جراحية وهو لساته في الضحضاح؟ طيب وهكذا علم الشرع. فشلون انت بتتصور كيف دخل في عقلك نحن نقول كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ الحكم؟ يا ترى أو لمستم النساء مقصود في الجماع ولا مقصود في اللمس؟ كيف دخل في عقلك نحن نقول هكذا على رغم من الحديث السابق؟ سامحك الله وبس يعني. الآن بالنسبة للمذاهب الأربعة يا سيد الشيخ،